أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. مبادئ الحكم التكليفي. تكلمنا في الدرس السابق عن الحكم الشرعي، وقسمنا الحكم الشرعي الى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. اليوم نتكلم عن خصوص الحكم الشرعي التكليفي الذي ينقسم الى اقسام خمسة: الوجوب والحرمة، الاستحباب والكراهة، والإباحة. هذا الحكم الشرعي له مبادئ، ولكي نتصور هذه المبادئ نضرب مثالا. اي مولى من الموالي العرفيين الموجودين في حياتنا، صاحب شركة، رجل اعمال، رب البيت، الى اخره. في زماننا الحاضر نضرب مثال على المجالس التشريعية والبرلمانات، لأنها هي التي تقنن وتشرع في هذه الدول. لو أرادت دولة ما، إذا أرادت دولة ما أن تشرع قانونا، مثلا التعرفة الجمركية، هل تأخذ جمارك على السلع الواردة من الدولة المجاورة لها أم لا تأخذ جمارك؟ يوكل هذا القانون إلى المجلس التشريعي والنيابي. هذا البرلمان اولا يدرس وجوه المصالح والمفاسد، هل توجد مصلحة في تشريع هذا القانون ام توجد مفسدة. تقلب الوجوه، مثلا تقول ان الغينا التعرف الجمركية، الغينا الجمارك، ستزداد الحركة التجارية بيننا وبين تلك الدولة، لكن ربما تختل السوق ولا تجني الدولة ثمارها. قد يقال نأخذ مثلا 50% على السلعة، 40% على السلعة، هذا سيؤدي الى غلاء الاسعار، وسيؤدي ايضا الى ضعف العلاقة التجارية والتبادل التجاري بين الدولتين. يشخص في الاخير مثلا انه نسبة 5% كافية من جهة الدولة تجني بعض الضرائب، ومن جهة أخرى هذه النسبة قليلة يزداد التبادل التجاري بين الدولتين، ومن جهة أخرى هذا يؤدي إلى تخفيض السلع وزيادة التبادل التجاري وتوفر كافة السلع الاستهلاكية. إذا شخص أن المصلحة في وجوب ضريبة 5%، بعد ان شخصت هذه المصلحة تتولد ارادة، المجلس النيابي يريد ان يشرع قانونا بفرض نسبة 5% على السلع الواردة من تلك الدولة المجاورة. هذه الارادة يصوغونها بشكل قانون، صياغة قانونية، هذا ما يعبر عنه بالاعتبار. يقولون نحن نعتبر نسبة 5% على كل سلعة. التكليف الشرعي له مقامات، المقام الاول مقام الثبوت ومقام الواقع، والمقام الثاني مقام الاثبات، مقام الابراز ومقام الخطاب. المقام الاول مقام الواقع ومقام الثبوت فيه ثلاثة امور: ملاك وارادة واعتبار. هذا المجلس النيابي حينما شرع نسبة 5% كضريبة على السلع الجمركية، اولا شخص المصلحة والمفسدة. هذه المصلحة والمفسدة يقال لها ملاك. ما هو ملاك وضابط التشريع نسبة 5% على السلع الواردة؟ انه يوجد تبادل تجاري والدولة تجني زيادة السلع، هذا يقال له ملاك، يعني تشخيص المصلحة والمفسدة. على وفق هذا الملاك تتولد إرادة، بما أنهم شخصوا أن المصلحة في هذه النسبة تولدت إرادة، بما أنهم شخصوا أن نسبة 50% فيها مفسدة ارتفاع الأسعار، واضح، تولدت مضرورية. إذن أولا في الرتبة الأولى عندنا ملاك، وبعد الملاك تنشأ إرادة، والإرادة لوحدها غير كافية، لا بد من أن تصاغ تلك الإرادة في قوالب قانونية. هذه القوالب القانونية يقال لها اعتبار، إنشاء اعتبار، يعني إنشاء قانون. لكن التفتوا، كلامنا الآن في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات والإبراز والانتقام. ولذلك لو قرر المجلس النيابي فرض ضريبة 5% على الجمارك ولم يصدر لحد الآن قانونا، لم يظهر هذا القانون في الراديو والإذاعة والتلفزيون والجرائد، هذا القانون هل يصبح سار المفعول أم لا؟ لا يكون سار المفعول، لأنه لم يبرز ولم يظهر، واضح. هذا يقال له ماذا؟ الاعتبار. إذن الاعتبار عبارة عن عمل صياغي، لكن يكون في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات. متى يكون القانون سار المفعول؟ إذا أبرز، أظهر هذا، مثلا في الإذاعة، في التلفزيون، على لسان الرئيس، على مثلا لسان الجرائد ووسائل الإعلام. إذا تبين لحد الآن أن الحكم في الشرع التكليفي له مقامان: مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذان المقامان كما هما موجودان في الموال العرفيين، كذلك الله عز وجل وهو المولى الحقيقي في مقام التشريع سار على الأمور التي سار عليها العقلاء. كل حكم من الأحكام الشرعية له مقام الثبوت ومقام الإثبات، واضح. نتكلم فعلا في مقام الثبوت. مقام الثبوت يتألف من 3 أشياء: الملاك والإرادة والاعتبار. أيهما الحكم وأيهما مبادئ الحكم؟ الحكم هو خصوص الاعتبار الذي هو عبارة عن جنبة صياغية، وأما المصلحة والمفسدة التي هي الملاك، والإرادة الناشئة على وفق الملاك هي مبادئ، هي أمور أسهمت في تحقيق الحكم وليست هي الحكم. الملاك والإرادة ليسا هما الحكم، وإنما مبادئ أسهم في تحقق الحكم. الحكم هو خصوص العنصر الثالث وهو الاعتبار. ويزيدك من الشعر بيتا: روح الحكم ليست الاعتبار. الاعتبار عملية صياغية جعلية اعتبارية. روح الحكم وحقيقة الحكم في مبادئ الحكم. الوجوب روحه في المصلحة الشديدة، في الحرمة روحها في المبغوضية الشديدة. واضح؟ المحبوبية والمبغوضية هذه إرادة. المصلحة والمفسدة هذا ملاك. إذا روح الحكم حقيقة الحكم ناشئ من ملاك الحكم والإرادة الناشئة على وفق ذلك الملاك. الله عز وجل لا يوجد شيء إلا إذا كان محبوبا له، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان مغضوبا له. إذا روح الحكم وحقيقة الحكم هي في ماذا؟ في مبادئ الحكم. وبالتالي بما أن روح الحكم وحقيقة الحكم في مبادئ الحكم التي هي عبارة عن ماذا؟ عن الملاك والإرادة. العنصر الثالث الذي هو نفس الحكم الاعتبار، يعني القانون، هذه الصياغة ليست لها أهمية تذكر بإزاء العنصرين الأولين. وبالتالي لو الآن أنت علم أن أباك مثلا يحب الفاكهة الفلانية، حتى لو لم يقل يا ولدي اذهب واشتري الفاكهة الفلانية، أنت ترى من اللازم عليك أن تذهب وتأتي بالفاكهة الفلانية، ولو لم يصدر ماذا؟ اعتبار من هذا الآن لإدراكك لروح هذا الحكم للمبادئ للملاك والإرادة، تعلم أولا أن أباك يحب هذه الفاكهة، ثانيا أنه يريد أن يأكل هذه الفاكهة. تعرف مثلا أن فلان بعد الغداء يشرب الشاي، وبالتالي من دون أن يقول أحضر الشاي أنت تذهب وتحضر الشاي. إذن العنصر الثالث الاعتبار ليس إلا عنصرا صياغيا، ليس مهما، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود، بخلاف العنصرين الأولين الملاك والإرادة لا بد من وجودهما. إلى هنا انتهينا إلى أن الحكم الشرعي التكليفي له مبادئ، له مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت يتألف من ثلاثة عناصر: ملاك وإرادة واعتبار. ومقام الإبراز، مقام الإثبات، ومقام عالم الخطاب والإبراز والدلالة. والتكليف لا يكون داخلا في الذمة ولا يكون متنجزا إلا إذا جاءت مرحلة عالم الإثبات والإبراز والخطاب والدلالة. والحكم الشرعي هو نفس الاعتبار وليس عنصرا ضروريا، والعنصران الضروريان اللذان يمثلان روح الحكم هما الملاك والإرادة. واضح إن شاء الله. هذه الإرادة إما أن ينشئها المولى ويبرزها المولى بجملة إنشائية أو بجملة خبرية، مثلا أقم الصلاة، أعد الصلاة، هذه جملة ماذا؟ إنشائية، أمر، ينشئ أمرا. وأحيانا يسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله ما حكم من فعل كذا كذا؟ قال: يعيد الصلاة، يصلي. يصلي إخبار، يصلي. هل هي جملة إنشائية؟ لا، جملة خبرية، لكن يراد بها الإنشاء. واضح. أحيانا أقول له فلان يأتيني اليوم، وأحيانا يقال فلان يأتي اليوم. فإذا الإبراز إما أن يكون بجملة خبرية وإما أن يكون بجملة إنشائية. والإرادة أيضا إما أن تكون بشكل مباشر، أقول أريد منك أن تصلي، أريد منك أن تحج، وإما بشكل غير مباشر يقول أقيم الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الله يحب المصلين، بشكل غير مباشر، لا يقول أريد منكم أن تصلوا. واضح؟ لكن فإذا ذكر الحكم الشرعي، ذكره للحكم الشرعي إما بالإتيان بالإرادة مباشرة اريد منك كذا، اريد منكم الصلاة، اريد منكم الحج، اما بطريقة غير مباشرة. نقرأ هذه الامور. قال قدس سره: مبادئ الحكم التكليفي. ونحن اذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها اي مولى في حياتنا الاعتيادية، يعني كيف كما يمارسها اي مولى عملية، يعني المولى الاعتيادي، عندنا مولايان، مولى عرفي ومولى حقيقي وهو الله عز وجل. الله عز وجل يقنن ويشرع ويأمر وينهى، المولى العرفي ايضا يأمر وينهى. يريد ان يقول السيد رحمه الله ان الله عز وجل في تقنينه وتشريعه سار على ما يسير عليه العقلاء في مقام التشريع ولم يبتكر طريقة جديدة، وبالتالي لكي نحلل عملية التقنين والتكليف الشرعي نأتي إلى عملية التكليف والتقنين عند الموالي العرفي. واضح. ولذلك قال كما يمارسها، يعني عملية التكليف، اي مولى في حياتنا الاعتيادية نجد انها تنقسم الى مرحلتين، يعني عملية التكليف تنقسم الى مرحلتين، احداهما مرحلة الثبوت للحكم يعني واقع الحكم، والاخرى مرحلة الاثبات والابراز للحكم، يعني مرحلة عالم الخطاب والدلالة. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة وهي ما يسمى بالملاك، هذه المرحلة الأولى. الثانية: حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، أحيانا مصلحة أكيدة وشديدة يوجد، احيانا مصلحة غير شديدة وغير اكيدة يكون مستحب، احيانا مفسدة شديدة جدا يحرم، احيانا مفسدة غير شديدة وغير اكيدة يقول هو مكروه. اذا الارادة تتناسب طردا مع الملاك. قال قدس سره: وبعد ذلك، يعني بعد تولد الإرادة التي تتناسب مع المصلحة المدركة، يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، يعني يجعل تشريعا، يعتبر تشريعا، يضع تشريعا. ألفاظنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. فيعتبر الفعل، يعني فيجعل الفعل، يضع الفعل على ذمة المكلف، يعني في ذمة المكلف داخلا في عهدته. فهناك اذا في مرحلة الثبوت ملاك وارادة واعتبار، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. لماذا؟ قال: بل يستخدم في الغالب كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقة في ذلك في مقام التقنين والتشريع. وبالتالي انت الان اذا ما الاشياء التي تحبها والاشياء التي تبغضها، شخص يعرف الاشياء التي تحبها والاشياء التي تبغضها، هل من اللازم ان تفرغ له قانونا وان تأمره وان تنهى؟ هذه الزوجة الان التي تعرف ماذا يريده الزوج من طباق وما تأكل ذلك وما لا يريده، لا تحتاج ان يأمرها افعلي كذا ولا تفعلي كذا. واضح. يكون الاعتبار والقانون والامر والنهي غير لازم. قال قدس سره: وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، ملاك وإرادة واعتبار، او بعنصريها الاولين الملاك والارادة على اقل تقدير لان العنصر الثالث غير ضروري، تبدأ مرحلة الاثبات، مرحلة الابراز، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية كقوله صلي أعد الصلاة، أو بجملة خبرية يعيد يصلي يصوم يقضي. مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، يعني يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة. يعني الملاك والإرادة يستعانه إلى ماذا؟ إلى إبراز ذلك الأمر، وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم كذا، يعني متعلق، يكون الملاك والإرادة متعلقين للإرادة مباشرة، وقد يتعلق بالاعتبار يعني بالقانون بالصياغة التي تكشف عن الإرادة. قال وقد يتعلق يعني الإبراز بالاعتبار يعني الصياغة القانون الكاشف عن الإرادة، يعني هذا الاعتبار يبرز الإرادة يكشف عن الإرادة يظهر هذه الإرادة، كما إذا قالت المولى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يقل المولى أريد منكم الحج، لم يقل أريد أن تحجوا، إذن لم يجعل الحج متعلق للإرادة مباشرة، أريد الحج لم يقل هكذا، قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني حج البيت هذا ماذا؟ واجب لله عز وجل، تشرع واعتبر الحج، ومن اعتبار الحج نستكشف انه اراد الحج. واضح ان شاء الله هذا التفصيل ام لا؟ واذا تم هذا الابراز من المولى، اسم الابراز اما بالارادة مباشرة اريد ان تصوم، واما بطريقة غير مباشرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حق المولى على العبد قضاء لحق مولوية المولى الإتيان بالفعل، يعني يصبح هذا التكليف داخلا في ذمتك وعهدتك ومتنجزا، وانتزع العقل عن إبراز المولى وإظهار المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل الى مراد المولى، انتزع العقل ماذا؟ انتزع العقل، العقل فاعل، ما هو مفعوله؟ انتزع عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريف ونحوهما. المولى يقول ماذا؟ اريد الصلاة، ينتزع العقل انه يبعث نحو الصلاة، يدفع نحو الصلاة، يرسل نحو الصلاة عليكم السلام. واضح ان شاء الله هذه العناوين ينتزعها العقل. الان مثلا حينما يقول المولى مثلا يحرم شرب الخمر، التكليف حرمة شرب الخمر، ماذا ينتزع العقل؟ الزاجر، ان المولى يزجر عن شرب الخمر، يمنع من شرب الخمر. اذا هذه العناوين البعث والتحريك والارسال للوجوب، الزجر والمنع والامساك في الحرمة، ينتزع العقل. وكثيرا ما يطلق على الملاك والارادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، ماذا يطلق عليهما؟ اسم مبادئ الحكم، فذلك باستراض ان الحكم نفسه، نفس الحكم ما هو؟ هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت اي الاعتبار. واما الملاك والارادة فهما مبادئ له، مبادئ للحكم للاعتبار. وان كان روح الحكم وحقيقة الحكم التي بها، يعني بروح الحكم وحقيقته يقع موضوعا، يعني يقع الحكم موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما، يعني لإظهارهما بقصد التوصل إلى مراد المولى، سواء أنشأ اعتبارا او لا، قلنا احيانا يرشي اعتبار يقول اوجب عليكم الصلاة اريد الصلاة، احيانا اصلنا يأتي باعتبار يكفي ماذا الملاك والارادة، يعني يكفي الاطلاع على المصلحة والمحبوبية والمبغوضية وعلى الارادة من دون اعتبار. واضح بها يقع موضوعا لحكم العقل في وجوب الامتثال، هذه العبارة واضحة ام غير واضحة؟ وان كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع الحكم موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، لاحظ العاقل يحكم بلزوم امتثال التكليف، هذا الامتثال اما بالاتيان بالفعل او بترك الفعل. المولى يقول تجب الصلاة ويحرم شرب الخمر، المولى هكذا يقول. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول يجب ان تلتزم بالاتيان بالصلاة ويجب ان تنتهي وتترك شرب الخمر. هنا العقل حينما قال انت ملزم بالاتيان بالصلاة وملزم بترك شرب الخمر، هنا العقل حكم باللزوم، لزوم الاتيان ولزوم الترك، على اي اساس؟ هل اساس على اساس وجوب وحرمة ام على اساس ان الوجوب يكشف عن مصلحة شديدة، وعلى اساس ان الحرمة تكشف عن مفسدة شديدة ومبغوضية شديدة؟ العاقل حينما يقول انت ملزم بالاتيان بالصلاة وملزم بترك شرب الخمر، هذا الحكم على اي اساس ترتب؟ هل ترتب على الملاك الذي هو عبارة عن المفسدة في شرب الخمر والمصلحة في الصلاة، ام ان العقل حكم على اساس الاعتبار الذي هو وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر؟ العقل لا يحكم على اساس الاعتبار، العقل يحكم على اساس روح الحكم المتمثلة في المصلحة والمفسدة التي هي عبارة عن الملاك. واضح؟ وبالتالي نقول مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة على أساسها يحكم العاقل، فما هو موضوع حكم العاقل؟ الملاك والإرادة، على هذا الأساس يحكم العاقل بلزوم الامتثال بالإتيان أو الترك. قال ولكل الآن يريد ان يطبق ما ذكرناه على الاحكام التكليفية، ما في الاحكام التكليفية كان عددها 5، الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والعبارة. يقول كيف نشأت هذه الامور؟ يأتي لدراسة هذه المبادئ. يقول احيانا عندنا مصلحة واحيانا عندنا مفسدة، هذه المصلحة وهذه المفسدة اما ان تكون شديدة واما ان تكون خفيفة وبسيطة. اذا كانت المصلحة اكيدة وشديدة ولازمة يصير الحكم وجوب، واذا كانت المفسدة شديدة ولازمة يصير الحكم ماذا؟ حرمة. مثلا الصلاة مصلحة أكيدة فيها للمكلف وشديدة، الله عز وجل يوجبها على المكلف صلاة اليوم. شرب الخمر، الزنا، السرقة فيهم مفسدة شديدة، المولى يحرم هذه المفسدة، لا يمكن التنازل، هذه المصلحة لا يمكن التنازل عنها، بالتالي المولى يوجب الصلاة ويحرم شرب الخمر. لكن احيانا المصلحة غير شديدة غير اكيدة، مثلا ذكر الله على كل حال، هذه مصلحة لكنها ماذا؟ غير شديدة وغير لازمة وغير أكيدة، المولى يقول مستحبة الله على كلها. ذكر الله في الصلاة، الصلاة مطرح شديدة ولازمة يوجد، لكن مثلا صلاة الليل، الصدقة، هذه الصدقة المستحبة توجد فيها مصلحة لكنها غير لازمة، هذه المصلحة أخرى. نأتي إلى المفسدة، هذه المفسدة إما جدا شديدة تكون ماذا؟ التكليف فيه حرمة كشرب الخمر، وإما ماذا؟ وإما المفسدة موجودة لكنها غير شديدة، مثلا خلط الوعد، تقول المولى يكره موجودة مفسدة لكن هذه المفسدة غير شديدة. إذن عندنا مصلحة شديدة في الوجود، مصلحة أقل وأقل في الاستحباب، عندنا مفسدة شديدة في ماذا؟ في الحرمة، وعندنا مفسدة أخف في الحرمة. يا أخي لا توجد عندنا لا مصلحة ولا مفسدة، وإنما يتساول في المصلحة وماذا؟ والمفسدة. إذا تساوى الفعل في المصلحة والمفسدة يكون ماذا؟ يكون هذا الفعل مباح. مثل الماشي، النوم، الأكل، هذه مباحات، طبعا أحيانا تكون لوازم، أحيانا يجب النوم، إذا بحيث أنت إذا ما تنام تعلم، يجب عليك أن تنام، إذا ما تأكل تموت، ما تأكل تموت، النهاية يجب عليك أن تأكل، واحيانا اذا تاكل كثير تموت، يحرم عليك الاكل. هذه عناوين ثانويه، كلامنا عن العنوان الاولي، الاكل والمشي والنوم كلها امور مباحه. التفتوا، كان كلامنا لحد الان عن ماذا؟ عن المصلحه، عن الملاك. قلنا في الوجوب توجد مصلحه وفي الحرمه توجد مفسده. على المصلحه تتولد محبوبية، وعلى المفسدة تتولد مبغوضية. هذه المحبوبية عبارة عن الإرادة، والمبغوضية عبارة أيضا عن الإرادة. إذن على المفسدة تترتب مبغوضية، المفسدة ملاك، والمبغوضية إرادة. على المصلحة التي هي ملاك تترتب محبوبية، المصلحة ملاك والمبغوضية ماذا؟ والمطلوبية والمحبوبية إرادة. نقرأ، قال ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، يعني مع طبيعة الحكم التكليفي، كل حكم تكليفي له مبادئ تتفق معه. فمبادئ الوجود هي الإرادة الشديدة، لاحظ اتكلم عن الإرادة الشديدة، ما هي الإرادة الشديدة؟ يعني المحبوبية القوية، ومن ورائها، يعني ومن وراء الإرادة الشديدة، المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص بالمخالفة، يعني مصلحة أكيدة شديدة لا يتنازل المولى ولا يرضى بترك هذه المصلحة الشديدة، كما في وجوب الصلاة وجوب الحج، مصلحة شديدة يأبى المولى ولا يرضى أن تترك، فلا يرخص في المخالفة، يعني لا يرخص في ترك هذه المصلحة. واضح. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، هذه المبغوضية الشديدة عبارة عن الإرادة، ومن ورائها، من وراء المبغوضية الشديدة، يعني على أي أساس تأسست هذه الإرادة، هذه المبغوضية؟ على أساس هذا الملاك، ما هو؟ المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها، يعني المفسدة الشديدة التي لا يرضى المولى بتحققها فيحرم. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، يعني كيف مبادئ من نفس النوع؟ الاستحباب ينشأ من مصلحة، الكراهة تنشأ من مفسدة. قال ولكنها، هذه المبادئ الاستحباب والكراهة، اضعف درجة، يعني مصلحة غير شديدة وغير اكيدة، مفسدة ومبغوضية غير شديدة وغير اكيدة، ولكنها اضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وارتكاب المكروه، لان المصلحة غير شديدة يقول هذا مستحب، لان المفسدة والمبغوضية غير شديدة وغير اكيدة يقول هذا العمل مكروه. واما الاباحة فهي بمعنيين، التفتوا جيدا، الاباحة اما اباحة بالمعنى الاعام واما اباحة بالمعنى الاخاص. يعني كيف اباحة بالمعنى الاعام واباحة بالمعنى الاخاص؟ الاباحة بالمعنى الاخاص قسم من الاقسام الخمسة. ما هي الاحكام التكليفية الخمسة؟ وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، اباحة. ما هي هذه الاباحة بالمعنى الاخص التي هي قسم من الاحكام الخمسة؟ عبارة عن تساوي الفعل والترك، لا يوجد رجحان للفعل ولا يوجد رجحان للترك، فتساوي هذا الفعل والترك في هذا الشيء يقال له ماذا؟ اباحة بالمعنى الاخص. فعندنا اباحة بالمعنى الاعام، الإباحة بالمعنى الأعام بمعنى الترخيص. ما هي الأحكام التكليفية؟ خمسة. الوجوب فيه إلزام أم ترخيص؟ إلزام. الحرمة فيها وجوب فيها إلزام أم ترخيص؟ إلزام. الاستحباب فيه إلزام أم ترخيص؟ مرخص، أنت تستطيع أن تترك المستحب. المكروه فيه إلزام أم ترخيص؟ أنت غير ملزم، تستطيع أن ترتكب المكروه. والإباحة فيها إلزام أم ترخيص؟ أنت مرخص. إذن الأحكام على نحوين، أحكام إلزامية وأحكام ترخيصية. الأحكام الإلزامية تتمثل في حكمين، الوجوب والحرمة. والاحكام الترخيصية تتمثل في ثلاثة احكام، الاستحباب والكراهة والاباحة بالمعنى الاخاص. عرفنا ليش سميناها اباحة بالمعنى الاخاص واباحة بالمعنى الاعام. الاباحة بالمعنى الاعام تشمل الاستحباب وتشمل الكراهة وتشمل الاباحة بالمعنى الاخاص، فمن هنا سميت إباحة بالمعنى الأعام لأنها بمعنى الترخيص، والترخيص يشمل الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. أما الإباحة بالمعنى الأخص، لماذا سميت إباحة بالمعنى الأخص؟ لأنها أخص من الإباحة بالمعنى الأعام، وهي قسم من الأقسام الخمسة، هي عديل للوجوب والاستحباب والكراهة والحرمان. واضح؟ بينما الإباحة بالمعنى الأعام هي قسيم وعديل للوجوب والحرمان. الوجوب والحرمان أحكام إلزامية، الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص أحكام ترخيصية. قال قدس سره: وأما الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية. كيف نوع خامس؟ النوع الأول الوجوب، الثاني الحرمة، الثالث الاستحباب، الرابع الكراهة، الخامس الإباحة بالمعنى الأخص، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، تساوي، لا يوجد ترجح للفعل على الترك ولا الترك على الفعل. والآخر الإباحة بالمعنى الأعام، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة. الوجوب والحرمة أحكام إلزامية، الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص أحكام ترخيصية، فتشمل الإباحة بالمعنى الأعام المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام. بقيت نقطة أخيرة، الإباحة على نحوين، احيانا فعل اصلا لا توجد فيه لا مفسدة ولا مصلحة. لا مفسدة اذا الملاك غير موجود. احيانا توجد مصلحة تقتضي الايجاب، توجد مفسدة تقتضي التحريم. احيانا لا مفسدة ولا مبغوضية، لا مصلحة ولا محبوبية. اذا هذا الفعل خال من الملاك، بما انه لا يوجد ملاك اذا نقول هذا الفعل مباح. لكن الاباحة نشأت من خلو الفعل المباح من ملاك، فيقال لها ماذا؟ اباحة لا اقتضائية، يعني لا يوجد ملاك يقتضي الاباحة. هذه الاباحة نشأت من دون اقتضاء، يعني لا يوجد ملاك يقتضي ان يكون هناك اباحة. واحيانا يوجد ملاك، يوجد ملاك يقتضي الاباحة. الان اضرب لكم مثالا، هذا اب وابنه موجود، اخلي الابن ماذا يتحرك على راحته في بناء الدار ويكسر ما يشاء من البيت. احيانا هذا الاب هذا الابن سكن ام لم يسكن سيان عنده، فاذا هو اطلق العنان للطفل لانه لا يوجد عنده ماذا؟ ملاك اصلا، لا مصلحة ولا مفسدة. واضح. احيانا الاب يطلق ابنه يخلي الى تراب في بناء الدار، يريد ان ابنه يكون مطلق العنان. لماذا؟ لان الابن اذا نشأ مطلق العنان ستتفعل هذه الطاقات الموجودة عنده. يقول هذا الابن كسر ام طلع، انا اريد ان ماذا؟ ان يخرج تلك الطاقات التي اودعها الله فيه. فاذا حينما ارسل الطفل جعله يعمل على هواء بوجود ملاك يقتضي ان يكون هذا الطفل ماذا؟ يتحرك كما يشاء. من هنا الاباحة على نحوين، اباحة اقتضائية واباحة لا اقتضائية. الاباحة الاقتضائية يعني يوجد ملاك يقتضي ان يكون المكلف مطلق العنان، مثل هذا الاب ارسل ابنه لوجود ملاك يرى انه الابن اذا تحرك كما يشاء ستتفعل الطاقة. واحيانا اباحة لا اقتضائية يعني يرسل المكلف لا لوجود مصلحة وملاك. فالاباحة على نحوين، اباحة اقتضائية واباحة لا اقتضائية. نقرأ هذا المقدار، والاباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من اي ملاك يدعو الى الالزام فعلا او تركا، يعني لا يوجد ملاك اصلا. وقد تنشأ عن وجود ملاك في ان يكون المكلف مطلق العنان. يعني كيف مطلق العنان؟ العنان هذه كناية، العنان هو لجام الفرس، هذا الجهاز الذي يوضع على ماذا؟ على الفرس، خيوط وما شاكل ذلك لإمساك الفرس، هذا يقال له عنان. يقال فرس مطلق العنان يعني غير ممسكين بحبال، يتحرك كما يشاء، كناية ان المكلف يفعل او يترك كما يشاء. وملاكها يعني الاباحة على الاول يعني لا يوجد اصلا ملاك لا اقتضائي، وعلى الثاني اقتضائي، يعني عندنا اباحة اقتضائية اذا يوجد ملاك يقتضي ان يكون الفعل مطلق العنان، المكلف مطلق العنان، ولا اقتضائية يعني لا يوجد ملاك. التباعد بين الاحكام التكليفية يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.